بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال الحلقة 25. قول يا عم جاب. قام هو قسم بيمينه قال اكتب سنادة وحاجة المجت الفرس قبل كل المطلوبين ما هيتم في الامر حاجة المجت الفرس قبل الطلبات لا والد اخوي ولا اديها له ولا حد له تنفيذات علي ولا اسمع سؤاله قالوا الاجاويد الامر لله يا ولي اوعت له مين طلعوا لهم دمع بالله يا غني ما اعذرينا طلعت بولدي اشكي للناس والمولى يعلم بحالي لا حد نصرني ولا قال حاس لا حد نصرني ولا قال حاس معاي مولى الموالي اهل الخير دلوني عليك اهل الخير دلوني عليك قالوا لنجد روح السلامة انت الاصيل والرب علاك وصلتك وجيت بالسلامة قالوا لي عايزة الامر ده كله يتم الكان عايزة الامر ده يتم وربك يرضى مولى الموالي عاوز اديب مال اليتيم اسعي سلام الهلال اسعي السلام ابو ريا اسعي السلام ابو ريا ياخذ بشاقي الولاية ويرتاح فكرك وريا ادي الدور وحصل معايا ادي الدور اللي شرحنا ادي حجتي يا هلالي واحنا بعيد عالشر احنا تبسم ابو مخيمة وقال دخلت الحمى يا ولي مدام اتعرفت وجيتني انا افديك بروحي وعني حافظ لفرضي وديني انت وولدك كونوا مطمئنين انت وابنك انت وابنك كونوا مطمئنين يا صبية برضه اشرح عليك الرواية طلبك ده عند اكبر عدوين يعني مش حاجة ضمنها في يدي لكن مدام جيتيني بلدي لكن مدام جيتيني بلدي يا اصيلة لمي غطاك ابنك ده كأن ولدي وانا انقطعوني فداك اذا متنا في بني عجل اذا متنا في بني عجل تبكي مدام عيونك لا ريحكم انتو بالعقل وانا اروح لو قطعوني يا قالت له تسلم طول عمرك يا والد رزق ابن نيل انا دينه تحت امرك يا زعيم الأربع قبايل خدها وجنازل على البيت ونادى البنات الصبايا جات ريا والحرمة والبت نعم انطلبك يا باي قال الضيفة دي تكون في أمان الضيفة دي تكون في أمان ليل ونهار تخدموها كل شي بأمر الرحمن طلباتها تحضروها أي شيء تطلبه يجيه أي شيء تطلبه يكون سرعاً دوامك يجيها في الحال والقلب ممنون سامعة يا ريا وجيها قالت له يا بايا لبيك نعمين احنا في ألف طاعة نفديها بالروح والعين احياء صاحب الشفاعة طلع الاسمر عالدواوين يعرف رجاله وناسه يعرف جماعته اللي حاضرين ويعرف مكان الرئاسه يعرفهم الناني غايب مثلا عشان رايح فين هم يعرفون له مكان اذا حصل له اي شيء او اتهان تكون عنده العرب والفرسان انا وانتو نصلوا على النبي العدنان وصل الى حزن ابن سرحان صباح الخير يا نسل نايل ياللي على حسك البل سارحان حسن يا مليك الهلايل نهار دقتوني جماعة ضيوف يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل نهار دقتوني اتنين ضيوف حرمة والتاني ضناها قالوا علي ده أهل المعروف عايزاني أصنع جميل معها وقعوا نظرهم علي مغلوب على أمرها هو اليتيمي كانت في درجة علي لكن اللي في علم ربك يتيمي اعتدوا عليهم بضلال خدوا نيب اليتيم ضلالي وضال خافوا المتعال نهبوه افراش مالي وجتني وباست يدي من مخ طاير عقلي ورمت بلاها علي اجيب لها فرس العقلي يكون في علمك يا ابن سرحان رايح اخذ بشان اليتيمي وخليك انت دي فرحان اللي في علم ربك يتيمي ادعي لي يا ولد عمي ادعي لي يا ولد عمي ربك خفض كل ظالم انا غارق في بحر عمي ادعي لي ارتد سالم حسن قال له عكلامك ده كلام مجنين ده رد حسن بيقول له كلامك ده كلام مجنين خبري خلفت المعادي واللي يأيدك على الدور ده مين تروح فين عند اكبر اعادي نسيت اللي قتلتهم بيدك ده احنا لسه امبارح قتلين اسد كبير عقلي وخربت دياره بديشك وراك وجاي تحكي بغير العقلي تبقى قاتل منهم 23 رئيس من كبار القبائل لا عندك لا فكرة ولا تريس مين هيطاوعك في الهلايل قاتل لك يا اخي جمع سلاطين يا سلام يا دي العجوبة على الرحلة دي طاوعك مين تروح تجيب لك ركوبة فرس اهدي اللي تجيبها عندينا الخيول ياما ألفت محدش راكبها اختشي العيب يا سلامة خد 1000 كحيلة عندي ودي الولية وضنها انا افدي الولية بعيني ذي ولا الكلمة دي تجري وراها قال له ابو زيد يا حسن وانت كلامك ده مش كلام سلاطين كلامك ده اصله عار وافر واللي هاودك انت والعرب مين ده كلامك ده تقوله الرجال الخناشر مادام وقع نظرها علي افديها بروحي وعيوني قسما برب البريء لا اروح لو قطعوني لازم اجيبها باي حال اجيب لها الفرس دي باي حال وريح قليب اليتيمي واعمل لها للكلام حل واللي في علم ربي يتيم اجتمعت رجال واهلي امرد حوالي وشايب اجتمعوا رجال واهلي اهلال امرد وشايب شافوا على الغلب وهلي يبوسوا الايادي الحبايب واللي يقولوا في عرضك طوعنا ومدية بلا شيء محدش قادر يا عرضك يا حبيب نفوسنا مراضي شيء شوية آت الزعيم دياب لقي الناس شماله ويمينه وما قابلش كلام احباب ولاد عمه ما مرجعينه دياب عايزه يروح ويموت في غل بينه ما بينه أكام دور ويعدي ويفوت قم شوف الدور قاله في عينه يا أخي هاوي دولاد عمك يا بطل طاوع أولاد عمك يا كذاب هاوي رجالك يا شيخ روق روق لدمك كم زيك وكم مثالك طاوع ناسك يا كذاب يا واد يا ابو صدر وجع عقلك في راسك يا كذاب كلامك ده على غير نافع بالله ما تكون على طير لو كنت راكب على طير طاير ما توصل حداها مجنون عقلك راح يطير اكام رجال حارصاها لو راكب طير في الجو ما تسيل فرس العقيلي اقعد على حيل والجو يا واد يا عديم العقل بزج عشان يروح ابو زيد فاهم كلامه معنا قال له مليت جسمي جرايح مادام احنا الرب معنا وبالله يا دياب لا رايح وان طالت الاهلها تعود واروح على الغلب صابر لايام طويله ولا عد وان صافت تزور المقابر قالت ريا يبقى خلاص يا رجال مادام ابوي حلف اليماني لا حيجه لا قلنا ولا قال لا حاوج القلنا ولا قال خلاص يا عرب اسمعوني ابايا النهار ده راح تروح اسمعني وانظر انيني اديك هتفوتني قلبي مجروح انما اوعدني امتى تجيني قال لها دمعي جرك النهاردة دمعي جرك النهاردة يا عايقة وسط جيلك اول رجب النهاردة واول يوم شعبان جيلك يبقى 30 يوم ان شاء الله قالت له يا با في حفظ الله ان طالت تجيب السلامة يا اللي زي شجرة مظلة ركب الهلال السلام حالات الفتى طبعا يكون شواف وعراف وخواف طبعا شواف لازم يشوف قدامه ويفكر عراف لازم يعرف المعنى ويعبر خواف لازم عندما شاف خصمه يتقي شره ويعرف معناه ايه ولازم يحسب حسابه اقبل بلاد بني عقيل طبعا شوف قاتل منهم كم نفر فما يصحش يخش بشخصيته زي ما هي عندما يشوفوه طبعا يقدر يقطعوه وحتى للكلاب يرموه ده نفر ودي دولة وقاتل أولاد عمهم الكبار فقعد الأمير في ظل البستان وفكر الأمير أبو عقل في ميزان وسحب جراب الحيلة بتاعه اللي هو كان عنده جراب قال اسمه جراب الحيلة معنى جراب الحيلة هو جراب بس المعنى يضع فيه أدوات الأحيال طلع من الجراب ده لبس درويش دلق من الدلوق اللي بيلبسوها دي المرقعة درويش وخوصة ودقن اصطناعي حتة صابونة وربها في فمه وماشي ترجم كبر الريم وجارر وراه الهجينة لا شكل العجم ولا الروم متوسل بطه نبي وضع تحت باطه كتبات فيها جميع المسائل للدين عنده تعبيرات وتثبيت جميع المسائل. كان راجل عنده ايمان والدين وفي العلم ابو زيد عالم بيسقف على دراعه الدين. ربي يخفض كل ظالم لقى عبيد يرعوا الجمال. كان العقل منه هجينا حود اليهم وجمال. قال نودع حداهم الهجينا واخش البلد في تجسس. اخش البلد في تجسس يا رب حوش الليالي الكحيلة. ليلي ونهاري تجسس لما اشوف مكان الكحل. حوض على العبيد بالنظر يدي ونظره. حوض عليهم بالمنظر نظره. سلموا عليه وباسوا الأيادي. قالوا ده شيخ وقطب اعتبروا. سلامات يا ابو وجه نادي يا ليل سلموا عليه وباسوا اليدين. قالوا البركة حصلت حدن. سلامات يا قطب عصري يا زين. الفرحة حظوا معنا خدوه دخلوا على الفراشات في خيام العبيد ناصبوها يرتاحوا فيها الراحات. قهوتهم احضروها جابوا له الطعام وغزوه وسقوه قهوة حبايب. جملة العبيد اعتبروه صغير سن ومرد وشايف. وقالوا خالنا فيها السر. وقالوا خالنا فيها السر. بالعز والفرح جانا رؤياك والمنظر يسر. العز بيت حدن شيخ العبيد. شيخ العبيد كبير سن عسان. كان عبد له باع طيب عنده 120 سن. تاريخ كبير حاض القتل جاي. العبد الكبير صحو يكرم الضيف والخواطر. قالوا له النوم على صحو سلم على خالنا يا خاطر. العبد الكبير ده اللي هو ايه شيخ العبيد اسمه خاطر. خاطر ابن فرج الله. قالوا له يا خال خاطر سلم على الشيخ. خالنا اللي فيه الكفاية اتعدل ونظر للشيخ. تاريخ عبد واخد النهاية لما بص في اسمر اللون. انما بصت ندامة. تاريخ العبد عقله موزون عرفوا لانه سلام. والان اقول لكم إلى اللقاء.